سيدنا موسى عبد العمير كان العطر بتاعه بيفضل في المكان بتاع الشارع اللي عدى منه بعد ساعات، كانش يلبس اي لبس، ما كانش ياكل اي حاجه، فجاه ينقلب موسى عبد العمير، فجاه ينقلب ويتمرد ويقف في وجه الجاهليه كلها، ويقف في وجه ابو جهل وابو لهب. يعني الدين بيخرج ناس بتضحي بحياتها وبتنقلب وبتقف في وجه الظالمين. موسى عبد العمير ينقلب على اللذه اللي كان عايش فيها، يبقى يقين الايمان فيه لذه اعلى من اي لذه ممكن شاب يلاقيها في معصية الله. مصعب بن عمير يتمرد على ابو جهل وابو لهب. سيدنا مصعب بن عمير يتغير، امه تنقلب المعامله بتاعتها اللي تحبسه تجوعه، يبدا يتقشر جلده من سوء التغذيه اللي هو فيها، يصبر وبعد كده يسافر في هجره الحبشه، يعيش في ارض الغرباء المعاداه في الهجره الاولى، يرجع ليه مكه تاني. النبي عليه الصلاه والسلام بيبعته في اخطر مهمه في تاريخ الاسلام، وهي مهمه فتح المدينه المنوره من غير حرب عصابات، من غير فتح المدينه المنوره بالدعوه الى الله. يروح مصعب بن عمير للمدينه المنوره رضي الله عنه وارضاه، يرجع للنبي عليه الصلاه والسلام بخبر ان ما فيش ولا بيت في المدينه المنوره الا ودخل فيه الاسلام. يفرح قلب النبي عليه الصلاه والسلام. لو انت قابلت النبي عليه الصلاه والسلام دلوقتي، انت عندك حاجه تفرح قلبه بيها، تفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيها. سيدنا مصعب بن عمير هيهاجم المدينه، اخر مره هيسيب مكه، اخر مره بيكلم امه في الدعوه الى الله تقول له لا اتبع دينك فيزر الناس بي، تروح قاع جهنم عشان الناس ما تتريقش عليها. يهاجم مصعب بن عمير ويقاتل في سبيل الله لحد ما تيجي غزوه احد، وتبدو بوادر المصيبه في الافق، ينقلب الموقف والصحابه يتقسموا ثلاث اجزاء. لما يهجم 3000 مشرك على النبي عليه الصلاه والسلام، جزء يهرب من المعركه للجزء الثاني من جبل احد ويلقي السيف اعتقادا ان النبي عليه الصلاه والسلام مات خلاص وما عادش فيه فائده من المقاومه يستسلمه، وجزء يجري على المدينه المنوره يشوف البيوت بتاعته والاهل بتوعه، وجزء يقف مكانه يقول اموت وانا واقف مكاني. مصعب بن عمير ما فكرش في ولا تفكير من الثلاثة دول، ولكن دور على النبي عليه الصلاة والسلام وانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف ايد فيها السيف وايد فيها الراية، وجسده يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل عضو فيه بينصر دين ربنا، بيشتغل لنصر دين الله بكل جارحة بالجوارح رضي الله عنه وارضاه. تخيل اخوانا، يعني سيدنا مصعب واقف في مقام 3000 مشرك حاكمين على النبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام صار مكشوف امام جيش المشركين، يعني موقف استشهادي بحت، يضرب اول سيف، شيء منطقي انهم عمرهم ما يسيبوا الرايه موجوده، يضرب في الايد اللي حامله الرايه، يرمي السيف والايد السليمه يمسك بها الرايه. يعني انا دلوقتي ايدي فيها موبايل، لو ايدي وقعت هفكر في ايدي ولا في الموبايل؟ هفكر في ايه؟ سيدنا مصعب ما فكرش في الايه؟ سيدنا مصعب فكر في الرايه، ان الرايه يمكن تسقط، ان الرايه يجب ان تظل مرفوعه، يرمي السيف ويمسك بايديه الرايه وجسده بيدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام، فتضرب يده الثانيه، وهنا يحدث مشهد من اعجب المشاهد في التاريخ. سيدنا مصعب بن عمير عارف ان ايديه الاثنين اتقطعوا، وعارف انه صار جسد بلا يدين، وعارف ان الدور الجاي على رقبته لان ما عادش فيه غير رقبته، وعارف ان اللي قطع له ايديه لن يتبرع انه يقطع له رقبته. سيدنا مصعب كان ممكن يفكر خلاص ارجع افتكر مرابي الحق شبابي، خلاص ايديا اتقطعت وضحيت عشان ربنا كتير، هضحى اكتر من كده ايه؟ سيدنا مصعب بن عمير ما فكرش بهذا التفكير، ويعمل موقف من اعجب المشاهد في التاريخ، فيضع الرايه بين رقبته وبين صدره ويحتضن الرايه وجسده يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الضربه المتوقعه اللي لا يمكن تتوقع ان المشركين مش هيعملوها، ويذبح مصعب بن عمير ويسقط 4 اجزاء امام النبي عليه الصلاه والسلام، 4 اجزاء ايدين وراس وجسد، 4 اجزاء ممزقه امام النبي عليه الصلاه والسلام. يسقط مصعب بن عمير في موته، يعني انا بعتبرها اعظم موته في تاريخ البشريه بعد موتات الانبياء.